فاجرون من كل أرض يلدون من كل بيت يخرجون من كل أرض يلدون من كل بيت يخرجون وطن الخطى شرق الدرون وبعزمهم طاب المنون وطن الخطى شرق الدرون وبعزمهم طاب المنون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون أواه يا جسر الأحزان أواه يا قيد السجان أواه يا جسر الأحزان أواه يا قيد السجان من بين عشاك القبور من فوق أشواك العبور من بين عشاك القبور من فوق أشواك العبور قادمون قادمون قادمون آردون آردون آردون قادمون قادمون قادمون آردون آردون آردون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون أمه قد طال الغياب أمه واحترق الشباب أمه قد طال الغياب أمه واحترق الشباب رغم الجوارح والضباب رغم المآتم والعذاب رغم الجوارح والضباب رغم المآتم والعذاب قادمون قادمون قادمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون